إديسيون كوكدور قدمنا لكم عبدو وهذه دي خطر فريدة وقاسيم وبيشة وناس باري خطر مراد ونورية خطر الهواري وناس طليان منصور وناس لونتينيا وهذه دي تحيا لي زارتيست خطر الشابة فضيلة وناس باري حبيبي الشركة حبيبي كوميسون شريكة